الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. يتواصل حديثنا أعزائي المشاهدين عن هذه السموم القاتلة للقلب، قلب السائر إلى الله سبحانه عز وجل، والمنغصة لأحوال هذا القلب، والمشتتة له والممزقة له، ومنها فضول النظر. لازلنا نتكلم عن هذا السم ونتكلم عن آفاته، وقد ذكرنا بعض الآفات وما يحدثه فضول النظر في القلب. فمنها قال العلماء كذلك أنها تفقد نور البصيرة، يعني فضول النظر هذه المعصية يعني تودر للإنسان نور البصيرة، مش البصر، البصيرة هو البصر بالقلب وهو النظر بالقلب. فهناك قلوب تبصر، والقلوب لها أبصار كما قال ربي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفضول النظر يعمي القلب ويفقده نور البصيرة. ونسمعوا لواحد الكلام تاع واحد الإنسان من الصالحين يسموه شجاع الكرماني، يتكلم على الفراسة، وين المؤمن يعطيه ربي فراسة، فراسة شهية، يتفرس، معنى يتفرس معنى ينظر بنور الله، معنى يشوف الحقائق، ما يشوفش الأمور بصورها الظاهرة القاصرة، وإنما يشوف الصور الباطنة، ينظر إلى حقائق الأمور. نظره غير نظر بقية الناس الذين لطخت قلوبهم المعاصي. فيقول هذا الإنسان، يقول من عمر، شو يعطيك واحد لوردونونس، واحد الوصفة طبية فيها خمس أمور، إذا جمعت بيناتها يعطيك ربي الفراسة، تولي تنظر بنور الله. طبعا احنا يا اخوتي من نتكلموا على النظر بنور الله، ماشي باه احنا نولوا ننظروا بنور الله، باه احنا يعني نحذر من الناس اللي ينظروا بنور الله، يشوفوا فضايحنا ويشوفوا خزايانا ويشوفوا طوامنا. فيقول من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بمراقبة الله وغض بصره وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال أوتي فراسة لم تخطئ. معنى ذو خمسة، ولكن ذو خمسة كتسيبهم، يعني هذه لابد من مجاهدة كبيرة يا إخوة الإيمان وتربية كبيرة بيوصل الإنسان إلى هذا الأمر وهذا الدرجة. معنى وين تكون عندك نور البصيرة، يكون عندك نور في القلب وتنظر إلى الحقائق وترى الفراسة، خمسة سوالة. ما لولا من عمر ظاهره بالسنة، لأن السنة تجي في الظاهر، سمت النبي هديه في لباسه، هديه في حياته، يعني الأمور الظاهرة تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا الصحابة يحرصون على هذا رضي الله عنهم، كانوا يتبعون السنة، يعني حذو قدام القدام، يشبر بشبر يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصغيرة وفي الكبيرة في الأحوال كلها، خطرات حتى الأحوال اللي ما يشتعبوا دي كانوا يتبعوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتشبهون به. كان أحدهم إذا حرك إصبعه أو إصبعه معليش في التحية ينوي باللي صبعه راه يتبع في صبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يحقروش حاجة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعمرون الظاهر بالسنة والباطن بدوام المراقبة، معناه يداوموا مراقبة الله، لأن الزوجة هي الشطر الثاني تاع التوحيد الأولى، والزوجة هي الشطر الأول تاع التوحيد، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله معناه تجريد القصد وصرف العبادة لله وحده سبحانه عز وجل، باعتبار أن الله هو المعبود الواحد والأوحد بحق، وغيره من المعبودات فهي معبودات باطلة لا ينبغي أن يصرف لها من العبادة شيء ظاهر أو باطن. ولهذا يا إخوة الإيمان قال من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بدوام المراقبة، يعني إنسان يراقب الله، يعني ما معنى يراقب الله؟ في أي لحظة في أي مكان يعلم أن الله شاهد ينظر إليه حاضر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا إلا هو معهم أينما كانوا ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية قالوا العلماء معية علم، معية يعني معية بصر، معية سمع، يعني مشي ما معية حلول والعياذ بالله. لا، الله سبحانه عز وجل معنا بسمعه وبصره إلى آخره، معية عامة. فالله سبحانه عز وجل إذا استحضر المؤمن هذه المراقبة وداوم هذه المراقبة يكون قد عمر قلبه بها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة غض البصر. غض البصر يعني اللي رانا نتكلموا عليه، وهذا هو محل الشاهد. والنقطة الرابعة كف النفس عن كل ما تشتهيه. مش كل حية تشتهيها النفس انت تقبل عليها، فالنفس قد تشتهي ما فيه ضياع دينك، ما فيه عذابك يوم القيامة. ولهذا إذا اشتهت نفسك ما يقربك إلى الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لكن أن تشتهي النفس ما فيه ضياع الدين، هذا الإنسان يتقي الله سبحانه عز وجل. والرابعة واعتاد أكل الحلال. وما أعز الخامسة، وما أعز هذه الخامسة، اعتاد تعود نفسك أكل الحلال. فلو جمع الإنسان بين هذه الخمس يعطيه ربي ثمرة كبيرة وهي نور البصيرة ما اصطلح عليه الصالحون بالفراسة. تولي عندها فراسة لا تخطئ، كي يسمع كلمة يعلم ذي الكلمة لا تؤدي إلى الغرض ولا إلى الهلاك، إلى الصلاح وإلى الفساد. كي يشوف نظرة كذلك، كي يجلس جلسة كذلك، كي يصحب صحبة كذلك، كي يشرك شراكة كذلك. تولي عندها القدرة على التمييز. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل يا إخوة الإيمان. ومن آفات فضول النظر استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة وذل اتباع الهوى. خاطش انت كي تشوف ذيك الصورة وتدخل لك في قلبك تولي الصورة تحكم فيك، تولي انت طليق أسير. يشوفك في المظهر باللي راك طليق تحكم في نفسك، لكن شحال من واحد يشوف تشوفه انت تقول هذا راه يحكم في الناس وفي نفسه، هو صورة تحكم فيه، صورة ذلتها مسكين ليل نهار يعكف عندها عابدا. لو طلبت صاحبة الصورة منه أعز ما يملك لافتدى به، غلباه يلحق من الصورة إلى الحقيقة. أليس هذا هو الهوان؟ أليس هذا هو الذل؟ أليس هذا هو الخزي؟ عذبه الشيطان بصورة نصبها في قلبه صنما يعبد، عكف عليها وأوقد عليها الشيطان بنار الحطب الشهوات وحطب المعاصي كما قلنا. الدواء شهوة يا إخوة الإيمان. إنسان به يداوي نفسه من فضول النظر. قال العلماء الأولى الدعاء. احنا حاقرين الدعاء أخوتي. إنسان يدعو الله سبحانه وعز وجل باضطرار وبانكسار وبافتقار، وهذه العبودية. العبودية هي دوام الافتقار، دوام الافتقار. متى ما رأيت نفسك فقيرا إلى الله محتاجا إليه على الدوام، هذه العبودية. العبودية هي تشعر بلي أنت فقير إلى الله. ولهذا يقولون بالفرنسية لا سيرفيتود ني توتر كو لا سونساسيون كونستانت دو سو بوزوان أونفير الله سبحانه عز وجل. العبودية ما هي إلا هذا الشعور بالافتقار الدائم إلى الله العزيز سبحانه عز وجل. فمتى ما أعدمت نفسك، رديت عدم صفر صفر يعني صفر، فترى عجزك في قدرة الله وفقرك في غنى الله وضعفك في عجز في قوة الله سبحانه عز وجل. وهكذا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال العلماء هنا عبر بالألف واللام في بدائع الفوائد، يذكر هذا ويفصله. لماذا؟ لأن الفقر في الإنسان ذاتي والغنى في الله ذاتي. الإنسان ما هوش فقير من جهة وغني من جهة، فقير في حال وغني من حال، في حال إلى آخر. في كل الأحوال هو فقير، في كل الأزمنة هو فقير إلى الواحد الأوحد الله سبحانه عز وجل. ولهذا قابلت هذه الآية بين فقر الإنسان وانكساره وبين غنى الله وعزته. وهذه هي إخوة الإيمان، أنت ما دامك تحس حاجتك إلى الله فهذا هو المراد منك كعبدين، هذا هو المراد منك في كل حاجة اللي تدعو الله. ما تقش تغض بصرك، غلبتك الصور والمناكر، في كما نقولوا احنا فيس تاع افلام هابطه، في كذلك مثلا يعني فيك هذا المرض تاع اتباع عورات الناس، فيك هذا المرض تاع الرؤيه الى ما يملك الناس والتحديق في متع الدنيا والنظر الى ما لا يحل من النساء، الجأ الى الله وطرق بابه وافتقر وابكي وانكسر وانخ دابتك ومطيتك عند بابه سبحانه عز وجل. ثانيا قال العلماء من الادويه والعلاج تاع فضول النظر التذكر والتفكر في صفات الله. ما معنى هذا؟ قبل تشوف انت للمنكر ربي راه انظر اليك، فبصر الله اسرع اليك من بصرك الى المنكر. يعني بصر الله تنجم تشوف في منكر وبوك يشوف فيك ما طيكش. يعني الوالدين تاعك اذا كنت يعني من سلاله كريمه وطيبه ما طيكش تقترف المعصيه بين يدي من تستحي منه، ما بالك بين يدي الوالدين، ما بالك بين يدي الله سبحانه عز وجل. فالله سبحانه عز وجل يطلع عليك وبصره أسرع من بصرك إلى المنكر. فإذا ما تذكرت في بصر الله سبحانه عز وجل وأنك تستدر بهذه المعاصي سخط الله، وأن الله قادر أن يسلبك نور البصر بعدما سلبك نور البصيرة والعياذ بالله، قادر يديلك حتى نور البصر، وأنه من شكر الله على النعم أن لا يعصى الله بهذه النعم، ما يعصيش ربي بهذه العينين، هذه العينين ما نداروش للمعاصي، نداروا بما إلى ما يقرب الله سبحانه عز وجل من طاعات، وهذا هو الشكر. ثالثا وأخيرا الإنسان كي يجي يشوف للمنكر يتفكر بلي ذي العينين راه ناوي يشوف بهم وجه رسول الله في الجنة ووجه ربي، وعيب على عينين يشوفوا الوجه الله ولا يشوفوا الوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم باه يكونوا عينين ملطخين بالمعاصي، عينين ملطخين بالذنوب، عينين كانوا في الدنيا عدسات تاع معاصي ما يصلحوش، باه يكونوا يوم القيامة عيون تنظر إلى الله سبحانه عز وجل، كما جاء في حديث صهيب اللي هو حديث متواتر يا إخوة الإيمان. نسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وكان هذا هو السم الرابع الذي تكلمنا عنه بعد فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الخلطة، تكلمنا عن فضول النظر، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة بذكر هذا السم الرابع، ولنا كلام عن السم الخامس والأخير. نسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.